بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والدليل عليه قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وهذا ما يسمى بالولاية العامة، بالولاية العامة، الله ولي الذين آمنوا. الآن سيتحدث عن الولاية الخاصة، وإن لم يصرح بها فقال: والولي فعيل بمعنى فاعل، أي الله متولي أمورهم وناصرهم ويقرب منهم بالعون والنصرة والتوفيق على الطاعات والهداية إلى المعرفة. الأصل أحبابنا أن فعيل تأتي بمعنى فاعل، وتأتي كذلك بمعنى مفعول، مثل جريح فعيل، تأتي بمعنى مجروح مفعول. وهنا كذلك ولي مثل نبي، كذلك نبي فعيل، تكون بمعنى فاعل يعني مخبر، وتكون بمعنى مفعول يعني مخبر، يصح الوجهان. كذلك هنا الولي تكون فعيلا بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. إذا قلنا للشيخ ماذا قال؟ قال: فعيل بمعنى فاعل، صحيح هذا الكلام. ثم قال: أي الله متولي أمورهم. هذا المعنى يعني لعله سبق قلم من المصنف رحمه الله، لأن الولي إذا كانت لما تكون على وزن فاعل، إذا كانت بمعنى فاعل يكون معنى الولي، إذا كانت فعيلا بمعنى فاعل يكون معنى الولي من تولى عبادة الله عز وجل وطاعته، فهو يأتي بهذه الطاعة على التوالي، على التوالي آلاء الليل أطراف النهار. هذا إذا كان فعيل بمعنى فاعل، ولي بمعنى فاعل، يعني هو من كان يفعل، المواظب على طاعات الله، المواظب على اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، هذه فعيل بمعنى فاعل. أما إذا قلنا الولي فعيل بمعنى مفعول، كان المعنى كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فيكون المعنى الولي هو من تولى الله أمره، هو من تولى الله أمره ونصره وكان قريبا منه بالعون والنصرة والتوفيق على الطاعات. إذن هنا لما قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي الله متولي أموره، ذكر هنا الولي بمعنى فعيل وليس بمعنى فاعل، كي يصوب العبارة فقط. فإذا نحن نكتب إحنا لعل الصواب أن فعيل بمعنى فاعل هو أن الولي من تولى عبادة الله عز وجل وطاعته وواظب على ذلك، وواظب على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. أما إذا كان الولي فعيل بمعنى مفعول هو المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله، الله فيكون معنى الله ولي الذين آمنوا، أي الله متولي أمورهم وناصرهم ويقرب منهم بالعون، أي الله قريب من أوليائه بالعون والنصرة وليس قرب مسافة، ويقرب منهم بالعون والنصرة والتوفيق على الطاعات والهداية إلى المعرفة. والدليل على أن أكرمهم عند الله أطوعهم، وأن الآن الشيخ ذكر جملتين، الجملة الأولى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ذكر الآن الاستدلال عليها الآن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ما هو الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، لأن هذه أوصاف لا سبيل للإنسان إليها، إنما خلقت فيه هذه، فلا يصح الإنسان الناس أن يتفاضلوا بأمر لم يكتسبوه. نعم، التفاضل في الأصل إذا أراد الإنسان أن يعني يفاضل نفسه، أن يفعل مفاضلة بينه وبين الآخرين، ينبغي أن يفعل المفاضلة في بأمور هو اكتسبها بنفسه. نعم، لذلك قالوا التفاضل بالأحساب لا بالأنساب، التفاضل بالأحساب لا بالأنساب، النسب لا علاقة لك أنت به، أما الحسب هو الشرف والمروءة والأخلاق الفاضلة ومعالي الأمور التي تكتسبها أنت، تكتسبها فترتقي بين الناس، فكم من حسيب ليس بنسيب، وكم من نسيب ليس بحسيب. نعم، فالتفاضل بالأحساب وليس بالأنساب، وكذلك فالتقوى هي نوع من أنواع الحسب، التقوى بل هي رأس التقوى، هي الأساس الذي يقوم عليه الحسب، يعني الشرف وعلو المنزلة والمكانة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن قال واتباع القرآن دليل على الطاعة والتقوى. الآن الشيخ تكلم عن الولي والولاية، بقي عندنا تنبيه صغير لا بد أن نشير إليه وأن نلفت أنظارنا إليه، وهو أن الولي هل يخرج عن الولاية بفعل الكبيرة وبالإصرار على الصغيرة، أم الولي بمجرد ما صار وليا لا تنسلخ عنه الولاية؟ الذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين، ذلك الكتاب القيم الجميل الرائع، ذهب الإمام النووي في ذلك الكتاب إلى أن الولي تصدر عنه المعصية، لأنه ليس معصوما، الولي محفوظ وليس معصوما. فقال الشيخ النووي يعني فيما معناه في كتابه بستان العارفين أن الولي قد تصدر عنه المعصية ولكن يسارع إلى التوبة. قال وهذا لا ينافي ولايته، لكن مما ينبغي أن نعرفه أحبابنا وأن نعتقده اعتقادا جازما أن الأصل في الولي أنه محفوظ من معصية الله عز وجل. فوقوع المعصية من الولي أمر عارض، فإن صدرت منه معصية حفظه الله عز وجل من الاستغراق فيها، فهو يسارع إلى التوبة، فلا تكمل، انتبهوا أحبابنا، لا تكمل معصية نبي، عفوا استغفر الله، لا تكمل معصية ولي، الأصل أن الولي محفوظ أن الولي محفوظ، يعني محفوظا من الوقوع في المعصية، فإذا وقع في المعصية كان محفوظا من الاستغراق فيها. ليه؟ لأنه كما قلنا قبل قليل الولي إذا كان فعيل بمعنى مفعول هو من تولى الله رعايته وحفظه، ولكن الولي عندما تصدر منه معصية لحكمة يريدها الله عز وجل. فإذا الذي قدره الإمام النووي رحمه الله، وإن كان ذهب كثير من العلماء قالوا بأن الولي الولاية يعني الولي قد يخرج عن الولاية بالاستغراق بالمعاصي أو بصدور المعصية منه، ولكن كان الصحيح يعني أنه ولكن بشرط أن لا يستغرق في المعصية. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا. قوله وأصل الإمام، طبعا أحبابنا تعلمون أنه ليس من شرط الولاية ظهور الكرامات، يعني خوارق على يد ذلك الولي. لذلك بعض هكذا قرأنا يعني أن بعض الأولياء الصالحين صحبه بعض تلامذته إلى سنوات عديدة، فسأله مولانا نحن نسمع أن الشيخ فلان ظهرت على يده كرامة أمر خارق للعادة وفلان وفلان وفلان، ونحن من سنوات يعني نصحبك وما رأينا قد صدر على يديك أمر خارق، لما؟ فقال له يا بني أنت من متى تصحبني؟ قال من 10 سنوات مثلا. قال وهل رأيتني فاتتني صلاة جماعة قط؟ هل رأيتني تركت سنة قط؟ هل رأيتني فوقعت في خلاف الأولى قط؟ فالاستقامة هي عين الكرامة، وهذا هو الواقع. عين الكرامة التي يكرمك الله بها هي أن تستقيم على الأمر والنهي، ألا تترك مأمورا بقطع النظر عن كونه فرضا أو سنة أو إلى غير ذلك، وألا ترتكب منهيا عنه بقطع النظر عن كونه حراما أو مكروها أو خلاف الأولى. لذلك ذكرت هذا أكثر من مرة لما قالوا الولي يجتنب خلاف الأولى كما تجتنب العامة أو الصوفهم، قالوا يعني كذلك يجتنب خلاف الأولى كما تجتنب العامة الحرام، ويفعل ويتمسك بالسنن والآداب كما تتمسك العامة بالفرائض. هذه هي الكرامة الحقيقية، شرع الآن في بيان ما يجب الإيمان به، فقال قوله وأصل الإيمان، أصل الإيمان هو الإيمان بالله، يعني التصديق بالله مع الإقرار، هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تمام، الخير والشر كلاهما من الله عز وجل، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، الخير والشر كلاهما من الله جل وعلا. ولكن كما ذكرنا أكثر من مرة قال أهل السنة والجماعة ننسب الشر إلى أنفسنا، من باب الأدب، ولكن ونحن عندما ننسب الشر إلى أنفسنا نحن نعتقد بأن الخالق لهذا الشر من هو؟ الله جل وعلا. قال ونحن مؤمنون بذلك كله، مقرون ومعترفون ومصدقون بذلك المذكور كله، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني من جهة الإيمان به أو بجهة الإيمان بالرسل، من أنهم يعني مرسلون من عند الله، من هذه الجهة لا نفرق، لأنه أحبابنا كما ذكرنا سابقا تذكرون أن النبوة لا تفاضل فيها، النبوة لا تفاضل كالإنسانية لا تفاضل فيها، معنى النبوة واحد عند الأنبياء كلهم، أما التفاضل بين الأنبياء هو ثابت، هذا التفاضل بين الأنبياء ثابت في نص القرآن الكريم لما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نعم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، إذن فالتفاضل بين الأنبياء ثابت، لذلك انعقد الإجماع، انعقد الإجماع على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وما خالف في ذلك إلا فيما أذكر الزمخشري في كشافه على أن جبريل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن هذا الخلاف يعني لا ينظر إليه. إيه نعم. لكن الواجب علينا أحبابنا مع أننا نعتقد بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، الواجب علينا أن نعتقد أفضليته مع عدم تنقيص غيره من الأنبياء، وإلا يعني يكفر من نقص أو أنقص يعني من قدر نبي من الأنبياء، وهذا معلوم لدى الجميع. إذا لا نفرق بين أحد من رسله يعني من حيث النبوة، وإلا التفاضل ثابت بينهم. قال نصدقهم كلهم فيما جاءوا به، لما ذكر أولا بأن أهل الإيمان في أصله سواء، نعم شرع في بيان أصل الإيمان فقالوا أصل الإيمان هو الإيمان بالله إلى آخره، ففصل بعد ذكره بالإجمال، والأصل فيه آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وحديث جبريل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وقد مر ذكره، قوله وأهل الكبائر في النار، أهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. أولا أحبابنا عند أهل السنة والجماعة الذنوب قسمان، الذنوب عند أهل السنة والجماعة قسمان صغائر وكبائر، خلافا للمرجئة حيث ذهبوا إلى أن جميع الذنوب صغائر ولا تضر مرتكبها ما دام على أصل الإيمان، ما دام على الإسلام، وخلافا للخوارج الذين ذهبوا إلى أن الذنوب كلها كبائر وأن كل كبيرة مكفرة تخرج صاحبها من الإيمان، وخلافا كذلك لمن ذهب إلى أنها يعني كلها، خلافا لما ذهب من أهل السنة إلى أن جميع الذنوب كبائر نظرا لعظمة من عصي بها، ولكن لا يكفر مرتكبها إلا بما هو كفر منها، يعني بعض أهل السنة والجماعة أحبابنا ذهب ونظر قال الذنوب ما فيها صغائر كل الذنوب كبائر، ليه؟ قال بالنظر إلى من عصي، أنت عصيت من؟ عصيت أمر الملك، ومعصية أمر الملك ليس فيها صغير وكبير، ليس فيها صغير ولا كبير، فكل الذنوب كبائر، هذا خلاف المعتمد عند أهل السنة والجماعة، فالذنوب عند أهل السنة والجماعة قسمان صغائر وكبائر، فمهما فعل من صغائر ومهما فعل من كبائر لا يكفر ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا فلا يكفر، لذلك قالوا أهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد وإن لم يتوبوا، يعني وإن ماتوا غير تائبين، ماتوا وهم مصرين على المعصية بعد أن لقوا الله سبحانه عارفين يعني معترفين بالتوحيد معترفين لله عز وجل مقرين بأن الله واحد، ولكن فعلوا جميع الذنوب والآثام، فهؤلاء لا يخلدون في النار. فالمسلم إذا ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة وهو موحد لم يشرك بالله، فهو وإن دخل النار لا يخلد فيها، بل مآل أمره أن يخرج من النار ويدخل الجنة. وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بأنه يخلد في النار أبدا ولا يخرج منها، وهذا بناء على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان عندنا. يعني احنا لما قلنا بأن المؤمن المرتكب للكبائر وإن مات غير تائب لا يخرج في النار، هذا مبني عندنا على أن الكبائر لا تخرج الإنسان من الإيمان. قال وعندهم يخرج، عندهم يخرج هنا لأن العمل الصالح، العمل هو من أركان الإيمان عندهم، من أركان الإيمان عندهم، وذكرنا هذا يعني غير مرة. قال فإذا لم يتب يكون عندهم كافرا فيخلد في النار، وقد مر التحقيق فيه. وعندنا لما كان مؤمنا مرتكب الكبائر، لما كان مؤمنا لا يخلد في النار ويكون عاقبة أمره الجنة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذا الشخص مؤمن، هذا الشخص مؤمن وقد عمل الصالحات من الصيام والصلوات، لكن ارتكب الكبيرة لغلبة الشهوات مع الاعتقاد بالحرمة، يعني هو كان يفعل الكبائر والموبقات ولكن هو يعتقد بأنها حرام، لذلك لم يخرج من الملة. أما لو فعلها وهو يعتقد أنها مباحة خرج لا بالفعل وإنما بالاعتقاد. قال لكنه ارتكب الكبيرة لغلبة الشهوة مع الاعتقاد بالحرمة وخوف العقوبة، فيكون عاقبته الجنة، يعني نهاية أمره إنما تكون الجنة بعد أن يحاسب على ما صدر منه. قال ولأنه تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، فرق الباري جل وعلا في هذا النص بين الشرك وما دونه، وأخبر أن الشرك غير مغفور، وأطمع عباده في مغفرة ما دونه، وأطمع في مغفرة ما دون الشرك، يعني كل معصية هي غير الشرك، هي غير الشرك، هي معرضة لعفو الله وغفرانه وعدم الحساب عليها. حيث علق بالمشيئة، وإنما يتعلق بالمشيئة، المتعلق بالمشيئة جائز الوجود لا ممتنع الوجود، فجاز أن يغفر الله الكبيرة فلا يدخله النار أو يدخله ثم يخرجه منها برحمته، يخرجه من النار برحمته سبحانه وتعالى. طيب هنا نقطة أحبابنا أود أن أذكرها، لماذا قلنا يخرجه الله برحمته؟ عندنا لنقول بأن الله عز وجل وضع عقوبات، يعني عقوبة شرب الخمر مثلا 10 سنوات في جهنم، عقوبة ترك الصلاة الواحدة مثلا 5 سنوات، عقوبة مثلا النظر إلى ما حرم الله 2 سنوات، وهكذا عقوبات مجموعها مثلا 1000 سنة لمن فعل هذه الموبقات. هذا القانون يبقى في الأذهان. عندنا قانون ثاني، لماذا حكم الله عز وجل على الكافر بالخلود في النار؟ لأنه هو حال كفره في الدنيا كان مصرا، لو خلد في الدنيا لاستمر على الكفر. وكذلك كتب الله على المؤمن أنه خالد في الجنة، لأنه هو كان مصرا لو خلد في الدنيا لبقي على الإيمان. فهذا الإنسان الذي مات وهو مصر على المعصية، انتبهوا أحبابنا، فهو الآن مصر، فلو خلد في الدنيا لكان مصرا على المعصية، فكان مقابل هذا الإصرار أن يكون الخلود في النار. لذلك ماذا قال الشيخ؟ خرج برحمته، أخرجه، وإلا لو أراد أن يعامله مقابل إصراره لأبقاه في دار جهنم. فكان الخروج برحمة من الله عز وجل. نعم، بعد أن أقضى يعني الفترة المحكومية إن صح التعبير، يعني حتى هذا التقريب الأذهان، يعني كل ما يجري أحبابنا، كل ما يجري على العباد وأصل في الدنيا وفي الآخرة هو برحمة من الله عز وجل. ولكن كي نقرب للأذهان، يعني كي نجعل غير المعقول إن صح التعبير معقولا، يعني نذكر هذه الأمور، وإلا جميع ما يجري على العباد. حتى قال بعض العلماء، قال إن العذاب، إن الله عز وجل وهو يعذب أهل النار هو يرحمهم وهم في العذاب يرحمهم، لأنه ما من عذاب إلا وعند الله أشد منه، فلما يعذبهم بالأدنى مع وجود الأشد هذا نوع رحمة، من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع المرحومين من عباده في جنات عرضها السماوات والأرض مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين آمين. وقد قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي حال ظلمهم، وذلك يدل على جواز المغفرة قبل التوبة. يعني قد يغفر الله لك ذنبك وتفضلا منه وإن لم تتب. نعم، ولأن توحيد ساعة يهدم كفر 100 سنة. إنسان عاش 100 سنة وهو ملحد كافر يفعل الموبقات، ثم قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل الكفر الماضي قد انهدم، زال بتوحيده لحظة. فكيف لا يهدم معصية ساعة هذا التوحيد الموجود في نفس المؤمن؟ ولكن ثبت تعذيب أهل الكبائر بالنصوص بالقرآن والسنة المتواترة، فلا أقل من رجاء العفو. وقال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني المهم أحبابنا أن الواحد مهما صدر منه من ذنوب لا ينبغي أن ييأس وأن يقنط من رحمة الله عز وجل. المهم أن تلقى الله وأنت تحسن الظن به، طبعا عندنا أحبابنا عندنا حسن ظن وعندنا حياء، وهذان غير متعارضين متفقان. أنا أحسن الظن وأنا خجل من الله عز وجل، يعني مع وجود حسن الظن، هذا حسن الظن لا ينافي الحياء، لا ينافي أن الإنسان يقدم على الله يوم القيامة محسنا، وهو محسن للظن به وخجل مما صدر منه من ذنوب وآثام. قال ولأنه تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن آمن وعمل الصالحات، وأدنى الصالحات التي يأتي بها المؤمن هي الإقرار بالتوحيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأقر طبعا بجميع ما أمر الله به واعتقد تحريم جميع ما حرمه الله عز وجل، لكنه ارتكب المعاصي. لو لم يخرج من النار، لو لم يخرج من النار هذا الذي آمن وعمل بعض الصالحات وارتكب الذنوب والآثام، لو لم يخرج من النار، يعني الآن أدخله هذا الذي آمن وعمل الصالحات دخل نار جهنم، فلو أنه خلد في النار كيف يرى النعيم الذي قال عنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ متى يرى هذا الخير؟ إذا دخل نار جهنم. إلى طب الآن فيقولون يدخل أولا ليرى جزاء عمله ثم يخرج فيدخل النار. قلنا لا يصح هذا، لأن الله كتب على نفسه أنه من دخل الجنة جزاء عمله ألا يخرج منها. من دخل الجنة مقابل جزاء عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فيدخل الجنة الآن ليرى جزاء عمله، قال لن تخرج منها بعد أن دخلت فيها. قال فمن آمن وعمل الصالحات لكنه ارتكب المعاصي لو لم يخرج من النار لما رأى ثواب الإيمان والأعمال الصالحة، ولأنه لا بد من الجمع بين العمومين. أي عمومين؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرها فعام، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرها فعام. لا بد أن يجمع بين العامين، لا بد أن ترى نتيجة العمل غير الصالح، ولا بد أن ترى كذلك نتيجة العمل الصالح. فإما أن يقال صاحب الكبيرة يدخل الجنة بإيمانه ثم يدخل النار بمعاصيه وهو باطل. لماذا باطل؟ لأن الله كتب على نفسه أنه من دخل الجنة جزاء وثوابا هذا لا يخرج من الجنة قطعا أبدا. أو يدخل النار أولا بكبيرته ومعاصيه وذنوبه وآثامه، ثم ينقل إلى الجنة وهو الحق. نعم. ومما يدل على ذلك أحبابنا دلالة واضح أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد قال لا إله إلا الله، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. يقول أبو ذر راوي الحديث وإن زنى وإن سرق. انظروا كيف يعني أبو ذر لما سمع هذا الحديث كأنه يعني ذهنه لم يستوعب هذا، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. أعاد السؤال أبو ذر رضي الله عنه، قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات وهو يكرر أبو ذر يعيد السؤال على سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. إذن يعني هناك أحاديث كثيرة تدل على أن من أتى بكلمة التوحيد يدخل الجنة ولا يخرج منها. يضاف إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام والحديث تحفظونه جميعا أظن، قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كيف يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم هم مخلدون في النار؟ لأن الشفاعة لقوم مخلدون في النار عبث، وكيف يكون يعني كيف يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبث؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع بالإجماع. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا أشرف خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله وهم أي أهل الكبائر في مشيئته وحكمه، تحت مشيئة الله وحكم الله، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله سبحانه وتعالى. كما ذكره في كتابه قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم يا رب، وتقصيرهم وزللهم وآثامهم. آمين آمين. يعني لا يقطع بعقوبة أهل الكبائر ولا بثوابهم، فهم في خطر المشيئة، هم في خطر المشيئة، بل حكمهم أنهم إذا ماتوا قبل التوبة في مشيئة الله، هم في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم بفضله ورحمته أو شفاعة نبي، يعني عفى عنهم بشفاعة نبي أو ولي من عباده. يعني الله أحبابنا يوم القيامة له مواقف سبحانه وتعالى إن صح التعبير، يعني إن أراد الله أن يظهر يوم القيامة في الموقف، إن أراد أن يظهر شأن رجل قد خفي شأنه على العامة في الدنيا يشفعه في أقوام: قم يا فلان واشفع لمن شئت أن تشفع له، فينظر الناس إليه: فلان الذي كنا نزدريه في الدنيا لا قدر له ولا قيمة يشفع، فإذا به يشفع هذا الإنسان لمن كانوا يسخرون به في الدنيا، لمن كانوا يسخرون به وكانوا لا يقيمون له وزنا. فالبارئ عز وجل هو يريد أن يعفو عن أولئك، ولكن أراد أن يظهر كذلك رفعة فلان وشأن فلان، فيكون تكون شفاعة، فتكون شفاعة الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء والشهداء، هذه من جملة عفو الله عز وجل. هو الذي يحقق الألسنة، هو الذي يأذن لهم بالشفاعة، هو الذي يأمرهم بالشفاعة. ولولا أن الله عز وجل أراد أن يعفو لما أمر بالشفاعة. لذلك قال الشيخ: قال إن شاء عفى عنهم هكذا دون واسطة بفضله ورحمته أو شفاعة نبي أو ولي من عباده، وإن شاء والعياذ بالله عذبهم بقدر جنايتهم ثم أدخلهم الجنة، ثم أدخلهم الجنة. إيه نعم. فقوله تعالى إن الله يعني قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تدل بوضوح كامل على أن فاعل الكبيرة ليس كافرا، لأن الله عز وجل علق مغفرة أي ذنب مهما عظم غير الشرك من المعاصي على المشيئة. فيفهم من ذلك أن فعل الكبائر، أن فعل الكبائر لا يدخل المرأة في الكفر، والله أعلم. وفيه رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بأن تعذيبهم قطعي، تعذيب أصحاب الكبائر لا يجوز العفو عنهم إن ماتوا بلا توبة، ورد لقول المرجئة الذين يزعمون أن المؤمن لا يدخل النار أصلا وإن أتى بجميع المعاصي ومات قبل التوبة. وإلى رد القول الأول قول الخوارج والمعتزلة أشار بقوله إن شاء غفر لهم، وإلى رد القول الثاني أشار بقوله وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها إلى النار برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه. وكما قلت قبل قليل هذا يكون بإذنه، بإذن الله عز وجل ومشيئته. فهناك أحاديث كثيرة جدا تدل على الشفاعة يوم القيامة، منها يعني فيما نذكر قوله عليه الصلاة والسلام: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل والحديث عند الترمذي ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، يعني أشخاص لا حصر لها كثيرة جدا. فالباري عز وجل كما قلنا، من هو هذا الشخص؟ ربما هذا الشخص كما قلت قبل قليل كان مجهولا غير معروف القدر، فيأمره الله بالقيام والشفاعة، فإذا به يظهر قدره على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال: ويبعثهم إلى جنته، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين، أي دار الدنيا ودار الآخرة، كأهل نكرته أي أهل إنكار المعرفة والإيمان، لم يجعلهم كذلك، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من كرامته، ولم ينالوا من كرامته. وقد دلت النصوص على انتفاء التسوية. قبل أن نقرأ أحبابنا هذا الكلام، هنا لابد من التنبيه على مسألتين، وهي أن تقدم الآن لدينا الحديث أن صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ليس كافرا، وإنما أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة جميعا. إلا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى خالف في مسألة ترك الصلاة، فيما يروى عنه أنه قال: تارك الصلاة كافر، معتمدا على ظواهر الأحاديث الدالة على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا الحديث في ظاهره يدل على أن الصلاة، ترك الصلاة كفر. إلا أن الأئمة الثلاثة وكثير من فقهاء الحنابلة قالوا الحديث مؤول، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فمن تركها يعني جهودا وإنكارا واستخفافا بها فقد كفر. لذلك الإمام السكي رحمه الله تعالى حكى لنا في طبقات الشافعية الكبرى أن الإمام أحمد ناظره الإمام الشافعي في تارك الصلاة، فقال له الإمام الشافعي: يا أحمد، أتقول إن تارك الصلاة يكفر؟ قال: نعم، تارك الصلاة كافر. قال: انظروا الآن إلى حجة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: إذا كان كافرا تارك الصلاة، إذا كان كافرا فبما يسلم؟ كيف نقول له أسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيدخل في الإسلام. فقال له الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول، لم يتركه، يعني تارك الصلاة هو مستديم، يعني وإن ترك الصلاة هو يقول، وهو تارك الصلاة يقول لا إله إلا الله محمد رسول، لما يغضب مثلا أو يذكر، ربما يذكر الله عز وجل، فهو مستديم لهذا القول لم يتركه. فقال الإمام أحمد: يسلم بأن يصلي، بأن يرجع إلى الصلاة. فقال له الإمام الشافعي رحمه الله: كيف هذا؟ صلاة الكافر لا تصح، صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطعت حجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هكذا قال السبكي في طبقاته، والله تعالى أعلم. قال: وقد دلت النصوص على انتفاء التسوية بين أهل المعرفة وهم المسلمون، وبين أهل الإنكار وهم الكافرون في الآخرة، لا تسوية بينهم. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. ولأن الحكمة تقتضي تفضيل أهل المعرفة على أهل النكرة، وهذا أحبابنا من الإنصاف، من الإنصاف، يعني أنت إذا كان عندك ولدان أحدهما يحفظ القرآن والآخر لا يحفظ القرآن، أيهما تقدم وتبرز؟ الذي يحمل القرآن. عندك ولد بار ولد عاق، أيهما تبرز؟ البار. إنسان مثلا عندك ولد مجتهد وآخر هامل، تبرز المجتهد. وهكذا هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف في هذه الأمور. نعم. فكل إنسان إذا عنده أشياء متعددة، أنا عندي شركة، عندي موظفين، موظفون مجتهدون وموظفون كسالى، دائما أنا أبرز المجتهدون المجتهدين. نعم. عندك مثلا زوجتان مثلا أو أربع زوجات، زوجتان بارتان وزوجتان غير بارتين، أيهما تبرز وتقدم؟ البررة. وهكذا يعني. قال: ولأن الحكمة تقتضي تفضيل أهل المعرفة على أهل النكرة، فلو خلدا جميعا في النار بطلت التفرقة وثبتت التسوية، ويلزم من ذلك ألا ينفع الإيمان والمعرفة. والدليل على تعذيب أهل الكبائر ثم إخراجهم من النار إلى الجنة بشفاعة الشافعين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما، يعني المؤمنون الكفار في النار لا يموتون ويبقون إيش؟ حياة دائمة بلا موت. أما المؤمنون المذنبون يدخلون النار فيموتون، وهم في النار يموتون. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة تجيء بهم ضبائر. نعم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: هو بفتح الضاد، وهو جمع ضبارة، والثاني أشهر بفتح الضاد وكسرها، والثاني أشهر. وقال أهل اللغة: الضبائر يعني جماعات جماعات، فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، يعني ينشرون في أنهار أهل الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة في حميد السيل، أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج أقوام من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، أخرجه البخاري. قوله فضل ما فهمت هذه عبارة: فينبتون نبات الحبة في حميم السيل، في حميم السيل. نعم. أن يقول تحت الحميل بمعنى محمول. نعم. وهو الغثاء الذي يحمله السيل. يعني الآن لما يمر سيل ماء، تعرف السيل؟ نعم. يأخذ في طريقه حب، هذا الحب يمشي مع السيل. نعم. ثم يستقر السيل في مكان، الحب الموجود من قمح وغير ذلك الموجود مع السيل لما يستقر معه، هذه الأرض تكون مشبعة بالماء، ماذا يحصل بهذه الحبة؟ تنبت. هذا المعنى. هكذا أهل النار لما يخرجون من النار ينبتون بهذه الطريقة. وإياكم. قوله رحمه الله: اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، إنما طلب الثبات على الإسلام إلى الموت، لأن السعادة الأبدية وهي الخلود. ليس أحسن ضبطها بالكسر حبة، فينبتون نبات الحبة. والله أنا لا أعرف ضبطها. يعني أنت قرأتها مولانا مكسورة؟ أي نعم. بارك الله فيك. الله يزيدكم الخير. نوع مخصوص من الحب الرياحي أو بذور البطل. أيوة تمام. إذا بكسر الحاء. أيوة. جزاكم الله خيرا سيدي. الله يبارك فيكم. آمين وإياكم. قال إنما طلب الثبات على الإسلام إلى الموت لأن السعادة الأبدية وهي الخلود في الجنان في جوار الرحمن من أنواع الروح والريحان إنما تحصل بالثبات على الإسلام إلى أن يلقى الله بعد الموت لأن الاعتبار بالخواتيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع عصمتهم طلبوا الثبات على الإسلام والموت عليه قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين فغيرهم أولى والاقتداء بهم حسن ولأن المؤمن بين الخوف والرجاء إلى أن يموت على ملة الإسلام فوجب الاهتمام بطلب الثبات عليها إلى الموت قال ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة نرى بمعنى نعتقد صحة الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة طبعا ما لم يكن فجوره فجور كفر لذلك قال العلماء اختلف العلماء هل سيذكر هذا اختلفوا في جواز الصلاة خلف المبتدع إذا كانت بدعته بدعة كفر طبعا لا تصح الصلاة خلفه باتفاق أما إذا كان غير بدعة كفر نعم اختلفوا في الصلاة خلفه واحتج من قال بالجواز بحديث صلوا خلف كل بر وفاجر قال ونرى نعتقد الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات يعني ونرى ونعتقد الصلاة على من مات منهم من كل بر أو فاجر أما جواز الصلاة خلفهم أذكر مرة أحبابنا الشيخ ملا رمضان البوطي والد الدكتور سعيد رمضان البوطي غفر الله له هذا الكلام بالتسعينات هنا كان في جوار المكان الذي يصلي فيه الشيخ رمضان البوطي رحمه الله رجل من رجالات الدولة ولكن كان أظن اسمه كان أحمد محمود محمد يعني هو كان مسلم ولكن إسلامه كان بالبطاقة الشخصية فقط وكان يعلن للملأ بالإلحاد وينكر يعني ما شرعه الله عز وجل فلما ما أرادوا أن يصلوا عليه في المسجد الذي إمامه وخطيبه الشيخ رمضان البوطي فلما اجتمع الناس واجتمع المسؤولون إلى غير ذلك وقف وقال والله لا يصلى عليه في المسجد أخرجوه من هذا المسجد هذا كان في حياته ينكر وجود الله فكيف نصلي عليه كان في حياته يقول كذا وكذا وكذا فكيف ورفض تماما وهذا من المواقف يعني التي يندر أن تحصل يعني مواقف الكبار نعم فإذا كان البر والفاجر لا يعني الكافر أبدا البر والفاجر هو فاسق مذنب مسرف هذا ما تصلي عليه مهما كانت معصيته مهما كان حتى ولو كان قاتل نفسه حتى لو كان وإن كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قدمت جنازة لرجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، قال العلماء وإنما امتنع من الصلاة عليه ليه؟ قال زجرا لهذا الفعل ليمنع غيره من التجرع على هذا الفعل، هو لم يصلي عليه ولكن الصحابة أمرهم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين، إيه نعم، ولكن كان يأمر الصحابة بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لبيان هول نعم وفظاعة الحال الذي مات عليه هذا الإنسان. إذن الفاجر غير المنكر، غير المنكر لما علم من الدين بالضرورة، إنسان كان ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولم يعلم عنه بأنه رجع عن إنكاره، هذا إذا مات لا يصلى عليه، لا يصلى عليه ولا يدفن كذلك في مقابر المسلمين. إذا البر والفاجر غير ذلك، غير ذلك. قال أما جواز الصلاة خلفهم فلقوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر، ولأن ترك رؤية الصلاة خلف الفاجر يوهم التكفير بالكبائر، وقد قام الدليل على بطلانه، على بطلان التكفير، على بطلان القول بتكفير مرتكب الكبيرة، ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون خلف الظلمة من بني أمية، ولأن العصمة ليست بشرط لصحة الإمامة كما هو مذهب الرافضة، وأما الصلاة على من مات منهم فثابت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث صلى على ماعز رضي الله تعالى عنه مع أنه رجمه بعدما زنى، ولأن الصلاة لحق الإسلام وهو مسلم لم يخرج عن الإسلام بفجوره. إلى وقيل أفضل، وقوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار مهما كان مبالغا في الطاعات وظهرت على يده الكرامات والخوارق إلى غير ذلك، لا نحكم بأنه من أهل الجنة، ومهما ظهر على يده من الموبقات والذنوب والآثام لا نحكم عليه أنه من أهل النار، لا، أي لا نقول لأحد إنه من أهل الجنة وإن عمل الصالحات أو من أهل النار وإن عمل السيئات، لأن الخاتمة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، فجاز أن يموت الطالح صالحا ويختم له بالخير، اللهم اختم لنا بالخير يا رب العالمين، يا رب توفنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين، والصالح طالحا يعني أن يموت الصالح طالحا ويختم له بالشر، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه لا تنزل العارفين المخبتين الجنة ولا المسيئين النار حتى يكون الله تعالى هو الذي ينزلهم سبحانه وتعالى. إنا هذا الكلام ربما بعض الناس يشكل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وغيره إذا رأيتم الرجل يرتاد، وأظن في رواية يعتاد، يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان، كيف الآن نحكم عليه بالإيمان؟ فاشهدوا له بالإيمان يعني الآن في الحال، في الحال، بمعنى أنه الآن متصف بخصلة من خصال الإيمان، وهذا لا يعني أنه يموت على الإيمان وأنه يدخل الجنة. إيه نعم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا لا يعني أن من عهد عليه الكذب و وعهد وعرف منه الخلف في الوعد إلى غير ذلك من صفات المنافقين التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعني أنه من أهل النار، بل المراد مراد سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذا الإنسان في هذا الحال في هذا الوقت في هذا الزمان هو متصف بخصلة أو خصلتين أو ثلاث أو أربع من خصال المنافقين، وهذا لا يعني أنه سيموت على الكفر والنفاق، بل ربما يوفق إلى التوبة قبل الموت فيكون ناجيا لذلك قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين وأظن تحفظونه جميعا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا لا نحكم على أحد لأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. لذلك ذهب جماهير العلماء أحبابنا إلى قول هذا أركز عليه دائما، هو أنه لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين، هذا ما ذهب عليه كثير من أئمة أهل العلم. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، إذ نحن نحكم بالظاهر. يعني وهذا أحبابنا يقع للأسف حتى من طلاب العلم وحتى ربما يكون من خواص طلاب العلم، عندما يرون إنسان مثلا يفعل الخير ويظهره، يفعل الدروس مثلا ويظهرها، يفعل مشاريع خيرية ويظهرها، فإذا به يتهمه بالرياء ويتهمه بالنفاق، هذا لا يصح، هذا لا يصح. وكأكثر من مرة ذكرنا أحبابنا من الطامات والمهلكات الحكم على النيات، الحكم على النيات، الحكم على النيات، هذا من شأن الله عز وجل، هو الذي يعلم السر وأخفى. أنا لا أحكم على نية فلان، على العكس واجبي أنا كمسلم ومأمور بتحسين الظن بالآخرين، إذا رأيت إنسانا يفعل الخير ويظهره أن أدعو الله له بالإخلاص والقبول، هذا واجبي، هذا واجبي. أما أن أتهمه بالرياء، وإن كان لا يعجبني هذا المسلك ما يفعله بعض كثير من الناس يكتبون على فيسبوك، أنا هذا أعترض عليه صراحة لا أحبه، يقولون تم بفضل الله قراءة الكتاب الفلاني، تم بفضل الله أخذ الإجازة من الشيخ الفلاني، يموت أحد العلماء مثلا يقول قال لقد غفر الله لمجيزنا وأستاذنا، هذا من المدح الذي غالبا يراد به، غالبا يراد به كما قاله العلماء أحبابنا، قال العلماء إنا قالوا لا تثني على شيخك بما ليس فيه كي تعلي من قدرك، كي تعلي من قدرك، وهذا يفعله كثير. على كل إن صدر هذا الفعل من شخص أنا لا أتهمه بنية، أنا أقول بشكل عام، بشكل عام هذا المبدأ أنا أرفضه، ولكن إن صدر من زيد، يعني أنا أرفض مثلا أن يقول الإنسان على الفيسبوك لقد من الله علينا اليوم بصلاة 100 ركعة في جوف الليل، أنا أرفض هذا المبدأ تماما، ولكن إن قاله إنسان لا أتهمه بالرياء، واضح، لا أتهمه بالرياء، ولكن أقول لعله من باب أما بنعمة ربك فحدث، لعله فعل ذلك ليحفظ الناس، هذا من باب تحسين الظن. أما أن أقول فلان مرائي هذا لا يجوز، هذا حكم على النيات. إذن لابد أن نفرق بين هذين الأمرين، المبدأ أنا أنكره وأرفضه تماما، ولكن إن صدر من زين أنا لا أتهمه، أتهم عينه بأنه مرائي، والله تعالى أعلم. إذا قال هنا قال إذ نحن نعم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فلا يجوز لنا الشهادة إلا بما نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا علمت مثل الشمس فاشهد. ولأن الشهادة بدون ظهور شيء من ذلك يكون بالظن، وقد قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقوله ونذروا أي نتركوا سرائرهم إلى الله، لأنه هو المطلع عليها دون العباد، يعلم السر وأخفى جل جلاله. قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وكذلك حديث: هلا شققت قلبه، حديث معروف. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إيه؟ وحسابهم على الله، يعني الله يتولى سرائرهم. هنا فالحكم على النيات هذا لا يجوز قولا واحدا. قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هنا شاع أحبابنا في الصدر الأول، شاع قولهم: فلان يرى السيف. ومعنى قولهم فلان يرى السيف يعني يرى الخروج على الأئمة الذين ظلموا، وجاروا يرى أن الخروج عليهم بالسيف جائز بل هو واجب. نعم، لذلك قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: هذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر، استقر الخروج على الحاكم الظالم. نعم، المسلم، انتبه، المسلم الظالم الخروج عليه بالسيف. يقول ابن العلامة ابن حجر: هذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه من أنه قد أفضى الخروج على الحاكم المسلم الظالم، الخروج عليه بالسيف أفضى إلى ما هو أشد من ظلمه الواقع على العباد. نؤكد: الحاكم المسلم الظالم. أي نعم. قال: ولا نرى، فهمنا معنى إيش ولا نرى السيف، معنى هذه العبارة ولا نرى السيف. أي نعم، على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، مثل الردة والقصاص والبغي. قال: حكم الشرع الآن في بيان الحكم على خروج، حكم الخروج على أئمة المسلمين. نقرأ، يعني ما زال ما يوجد معنا وقت. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا أي ظلموا، ولا ندعو عليهم، ولا ندعو كذلك على أئمتنا. يعني يقف إنسان مثلا إذا كان الحاكم كان مسلما، يصلي مع المصلين ويقر بالقرآن ويقر بالسنة وهم أهل السنة والجماعة، إلا أنه ظالم، إلا أنه ربما كان ظالما. أنا أقف أقوم في جوف الليل وأقول: اللهم أهلكه، اللهم خذه أخذ عزيزا مقتدرا، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، لا يصح أبدا، لا يصح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أظن عند الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأئمة، لا تسبوا الأئمة، وادعوا الله لهم بالصلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح. فهذا الأصل، الأصل إذا كنت تحت إمام، تحت حاكم مسلم، نعم، ولكن كان ظالما، كان إلى آخره، أنت الواجب عليك أن تدعو لهم. لذلك ورد عن الفضيل بن عياض أو غيره أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها، ما جعلتها إلا في الإمام، إلا في الإمام. لما قال الفضيل: لأنني لو جعلتها في نفسي لم تجاوزني، ولو جعلتها في الإمام كان صلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. هذا فعل العقلاء أحبابي، هذا فعل العقلاء. لذلك أنت عندما ترى شذوذا، انحرافا من عالم، انحرافا من شخص ما، ما دام مسلما أحبابنا، ما دام مسلما، عندما ترى منه شذوذا، انحرافا، ظلما، تهورا، أي شيء أي شيء أي شيء، إياك أن تدعو عليه، إياك أن تدعو عليه. ادعو له، ادعو له بأن يغفر الله له وأن يرده إلى جادة الصواب، ادعو الله له بالصلاح. أما أن تدعو على عالم زل وأخطأ، أو على حاكم مسلم زل وأخطأ، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، لا ينبغي أبدا. أن أؤكد، عندما يكون مسلما، عندما يكون مسلما لا يصح لك أبدا أن تدعو عليه. هذا الأصل. والله تعالى أعلم. قال: ولا ندعو عليهم، ولا ننزع أو ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة، وذلك لأن العصمة ليست بشرط في الإمام، فهو وإن ظلم لا يخرج عن الإمامة، فالخروج عليه بغي وفساد في الأرض وإثارة فتنة بين أهل الإسلام، كما هو مذهب الخوارج. يعني مذهب الخوارج أنهم يخرجون على الإمام إذا كان فاسقا، يخرجون عليه بالسيف، فيقتل وتزهق من دماء المسلمين ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل، فتكون فتنة الخروج عليه أشد من فتنة السكوت على ظلمه. لا يعني هلا أنت الآن ستدخلنا في باب آخر. هل عندنا نحن مولانا في مسألة هنا؟ صحيح نحن لا نخرج على لا نحن منهيون عن الخروج على أمر الحاكم، ممنوع، ولكن نحن مأمورون كذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني عندما يقول العلماء لا يجوز أن نخرج على الحاكم المسلم بالسيف، يعني نجهز جماعة ونقاتله، لا يجوز لنا ذلك، واضح. هذا غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواجب على العلماء، الواجب على العلماء إذا رأوا خللا في الحاكم أن يأمروه بالمعروف وأن ينهوه عن المنكر، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. فالأمر بالمعروف مولانا، الأمر وعلى كل هذه الأمور مولانا ليست للعامة، هذه غوغائيات صراحة، يعني هذه للعامة. ينبغي الأمر بالمعروف مولانا والنهي عن المنكر له شروط، له شروط. من أعظم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتبه عليه تماما، أن لا يترتب على المنكر، عفوا، أن لا يترتب على النهي عن المنكر منكر أشد من المنكر. يعني مثلا أنا وجدت إنسان في الطريق يشرب الخمر، فجئت لآمره لأنهاه عن شرب الخمر، فإذا به يخرج سلاحه ويقوم بقتلي. أيهما أعظم، شرب الخمر أم قتل المسلم؟ قتل المسلم أعظم. فهنا ترتب على الأمر بالمنكر، النهي عن المنكر، منكر أشد منه. لذلك مولانا لا يقوم بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العلماء، ولكن المصيبة عندما يتخاذل العلماء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك يعني الإنسان يبقى دائما مولانا تحت مظلة العلماء، العلماء الربانيين، العلماء العاملين، لا يقوم بتصرف من نفسه، هو لا يقوم بتصرف من نفسه، نعم، ولكن يرجع في هذه الأمور إلى علماء بلده، إلى علماء بلده الذين هم يعني علماء عاملون، أقصد العلماء العلماء العاملين، نعم، يرجع إليهم، فما يأمرونه به يفعل. أما هو، وهذا يعني يصير يعني يحصل كثيرا، يعني الأصل مولانا أن الواحد من العامة الناس، العامة ينبغي أن يكون من وراء العلماء، من وراء العلماء، العلماء هم الذين يقولون افعل أو لا تفعل. أظن الإجابة وصلت واضحة. جزاك الله خيرا. فالأمر بالمعروف أحبابنا والنهي عن المنكر غير الخروج، يعني ليس كل من قال للحاكم اتق الله قد خرج عليه، لا أبدا. الخروج عليه معنى إزاحته عن منصب الزعامة والرئاسة وأن يجلس هو مكانه، هذا لا يجلس، هذا لا نفعله ولا نؤيد على فعله. وبعض الجماعات هذا يحصل كما قلت، 10 أشخاص 20 شخص ما شاء الله بيساووا جيش، بيساووا حركة وهكذا، يعني دولة ضمن دولة، هذا لا يجوز، هذا سبب للفرقة، سبب لإراقة الدماء، سبب لنشر الفوضى وتفريق الكلمة، هذا لا يصح ولا يجوز، وما أحد قال بجوازه، وما أحد قال بجوازه إلا. فموضوع الخروج على الأئمة، موضوع الخروج على الأئمة ينبني عليه شروط كثيرة جدا. لذلك العز بن عبد السلام رحمه الله لما أنكر على حكام مصر في زمانه، قال لهم إما أن تنزلوا على حكم الله عز وجل وإما أن أغادر مصر، ما قال لهم إما أن تنزلوا عن حكم مصر، عن حكم على حكم الله عز وجل أو أحرض عليكم أهل مصر، ما قال هذا، قال إما أن تنزلوا على هذا الحكم أو أغادر مصر، قال لا غادر مصر، فغادر القاهرة، فلما مشى غادر القاهرة مشت القاهرة كلها وراءه، مشت القاهرة كلها مشت وراءه، يريدون، قال أينما يذهب العز بن عبد السلام نذهب نحن معه. انظر لما كان العلماء، كان الناس تبع للعلماء، هذا المطلوب. وطبعا الناس لا تكون تبع للعلماء إلا إذا رأوا العلماء منضبطين بالشرع، نعم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لم يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، لا نفاق عندهم، لا كذب عندهم، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى غير ذلك. لذلك أنا أحبابي دائما أقول لإخواني الطلاب، أقول لهم دعوا الحاكم، اتركوا الحاكم، أنتم اشتغلوا بالدعوة إلى الله عز وجل. والله لو اشتغلت بالدعوة إلى الله لم يمنعك أحد. أنت لما تأتي للناس وتعلم الناس الصدق، علم الناس الصدق لا بقولك فقط، بقولك وحالك، علمهم أن الصدق نحن مأمورون به وليروا الصدق منك، علمهم التقوى وليروا التقوى منك، علم الناس الاستقامة، علم الناس عدم الغش، عدم الكذب، عدم الرشوة، ما أحد يمنعك، ما أحد يمنعك، لأنك أنت تنشر الفضيلة بين الناس، تنشر الفضيلة. فإذا نشرت الفضيلة بين الناس، يعني إذا أنت نشرت النور بين الناس، زالت الظلمة، زال الظلمة. فلذلك أحبابنا يعني ينبغي أن نفهم هذه الأمور، أن نأتي بالناس إلى الإسلام الذي ضيعوه، أن نأخذ بأيدي الناس إلى الإسلام إلى الإيمان الذي ضيعوه. وأنت لن تستطيع أن تأخذ بأيديهم إلى هذا الإسلام الذي ضيعوه إلا إذا رأوه منك، ما أقول سمعوه إلا إذا رأوه، إذا رأوا الإسلام منك. فلما يرى الناس الإسلام منك يعشقوا هذا الإسلام، يعشقون هذا الإسلام. أما إذا سمعوه منك ورأوا منك خلافهم سينفرون تماما. والله تعالى الهادي. المهم نرجع لما نحن في صدده. إذن قال ولا قال وقد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم مطلقا، فيتناول وجوب طاعة الإمام العادل وغيره ما دام لم يأمر بمعصية، فتكون طاعتهم ثابتة بالكتاب مثل طاعة الله وطاعة رسوله، فتكون فريضة. وإنما يجب علينا طاعتهم فيما إذا دعوا إلى طاعة الله أو إلى ما فيه مصلحة دينية أو دنيوية وليس فيه معصية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك جاء في الحديث، وأظن الحديث في البخاري أو غيره، في البخاري أظن أن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا ألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا كفرا بواحا. يعني معنى الكلام أنه لا تنازع ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فما هو المطلوب منكم؟ مطلوب منكم أن تنكروا عليهم وأن تقولوا الحق، وأن تقولوا الحق. إذا قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. إيش يعني برهان؟ يعني نص من قرآن أو حديث صحيح لا يحتمل التأويل. والله تعالى أعلم. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن في ذلك رجاء الإجابة، وفيها عموم الصلاح للإمام والرعية وتسكين الفساد والفتنة. والدعاء بالمعافاة شامل لمصالح الأديان والأبدان، إذ في صلاح أبدانهم نفع عام، لأنهم بذلك يقدرون على الجهاد وقطع مادة الظلم والكفر والفساد. وكذا في صلاح دينهم صلاح عام، لأنهم إذا صلحوا حملوا الرعية على ذلك، إذ الناس على دين مليكهم. ثم قال ونتبع السنة والجماعة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.